سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والسؤال: ولدنا 78 سنة وعايز يتجوز بعد المرحومة أمنا، وإحنا واقفين ضده ليجيب لنا عيل صغير وارث جديد، بس العنوان ما استحملش كل الكلمات. والإجابة: اتقوا الله في والدكم. بقيت السؤال: واحنا بنخدمه بعنينا، تخدموه بعنيكوا وتغسلوا له وتطبخوا له، لكن هو محتاج حد يونسه، محتاج حد ياخد نفسه، محتاج حد ينشر الأنس في بدنه وفي روحه وفي قلبه، محتاج حد يقول له عيني بتوجعني، يقول له يا ولدي سلامتها وريني، ويفتح له عينه ويبص فيها يسعده يفرحه. والدكو شايف كل واحد بمراته، آخر الليل بيقول لها يلا بينا، بيقعد طول الليل يتخيل ابنه بيعمل ايه مع مراته، ما تهشي، ما توقفتش رغبته. في آباء بيبقى نفسها تتجوز وخايفة من عيالها، ودي خيبة. أنا أخلف عيل أخاف منه؟ أنا أخلف عيل أنا السبب في وجوده يبقى هو السبب في تعاستي؟ المفروض انت واخوك، عشان قلت لي احنا اتنين وزعت بيته عليكوا، يعني تعرضوا عليه. البيت بيته، البيت بيته، ومن حقه يستمتع به حتى اخر نفس في صدره، حتى اخر نبضه في قلبه. عينيكوا ايه اللي تخدموه بيها؟ ده ياكل سندوتش طعمية، والجلابية ما بيقلعهاش الا كل اسبوع. خدمة ايه اللي هتقدموها له؟ هو عايز سمير بالليل يدندشه ويروشه ويحس، ويروح يصلي الجمعة ويراجع بحتة بطيخة ويلاقي حلة المحشي بتتشرب فيه معاني تانية. انتوا عيال اتجوزتوا ما تعرفوش قيمة المرأة في حياة الرجل. اتقوا الله في والدكم. والوارث الجديد: شرع الله، شرع الله جايز ما يخلفش، وجايز يخلف ليكوا أخ يبقى هو النافع لكما. لو الواحد فيكوا عنده 40 سنة، بعد 25 سنة، لو الواد ده جه بعد سنة هيبقى الواحد فيكوا داخل على 70. ما ينفعوش إلا أخوه الشاب، بتبصوا ليه لميراثه؟ ما تبصوا لمنفعته. اتقوا الله، اتقوا الله في آبائكم وفي أمهاتكم. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. والله أعلى وأعلمه.